الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا أيها الأحباب، التقط آل فرعون التابوت الذي كان به موسى عليه السلام ولم يدروا ما فيه، ثم اكتشفت امرأة فرعون أن به وليدا، وقد رأت على محياه نور النبوة، فأحبته في الحين وتعلق قلبها به، لأن الله عز وجل أراد بها خيرا، فلقد كان هذا المولود مباركا عليها وسببا في دخولها الجنة ونجاتها من النار. فلا إله إلا الله، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وهنا خشيت آسية على هذا المولود من بطش فرعون، من بطش زوجها، ومن أن ينفذ فيها أمره. فلما عاد وجد هذا المولود الذكر بين يديها، فقال اقتلوه، ماذا يصنع هذا المولود في قصري؟ فجعلت المرأة الصالحة، المرأة المؤمنة التي شاء الله عز وجل لها الإيمان في المستقبل والصلاح في المستقبل، جعلت تلح عليه وتذود عن موسى عليه الصلاة والسلام، فقالت لزوجها قرة عين لي ولك، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. فقال الطاغية أما لك فنعم، وأما لي فلا حاجة لي به، قسوة في القلب. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، أن ينفعنا في خدمة القصر، فلقد قل الرجال وكثرت النساء، أو نتخذه ولدا. قال العلماء لأنه لم يولد لها من فرعون، والحمد لله الذي لم يولد لها، أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يدرون ماذا أراد الله عز وجل بهذا الغلام، لم يشعروا إرادة الله تبارك وتعالى بهذا المولود الرضيع. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لكنه ما لبث أن بقي هذا المولود الكريم في هذا التابوت، في هذا التابوت حتى انفجر بالصراخ والصياح، لأنه جاع جدا. وفي هذا الوقت أيها الأحباب، صار قلب أم موسى عليها السلام ورضي الله عنها فارغا من كل أمور الدنيا وهمومها إلا من وليدها موسى. ولا يمكن أن نعبر عن هذا الإحساس وعن هذا الشعور، ولا يمكن أن نحس به إلا إذا سألنا أما قد وضعت وليدها منذ أيام. قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي فارغا من كل أمور الدنيا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، إن كادت لتبدي به، أي لقد كادت أن تخبر بحقيقة الأمر وأن تخبر بأن هذا المولود ولدها، فيسمع الناس بذلك فيسري إليه القتل. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي لولا أن صبرناها وثبتناها لتكون من المؤمنين، أي الموقنين المصدقين بوعد رب العالمين أنه سيرد إليها في أمن وأمان، وأنه سوف يصير بعد ذلك من المرسلين. فثبت قلبها وهدأ روعها وصبرت واحتسبت، بما أن الأمر من الله، وبما أن تهدئة البال وراحة القلب جاءت من الله، فإنه لا روع ولا فزع بعد ذلك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ولكن مع ذلك كان لموسى عليه السلام أخت، فأمرت أمها هذه البنت أن تتحسس أخبار أخيها وأن تتبع خبره عسى أن تسمع عنه شيئا، وقالت لأخته قصيه. قصيه، القص في اللغة العربية هو التتبع، ومنه سمي المقص مقصا لأنه يتابع القطع. وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثره وأتيني بخبره. وقالت لأخته قصيه، فخرجت أخته متسللة وأمرتها أمها ألا تخبر بأنها أخته خشية على موسى، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. بصرت به عن جنب أي رأته من جانب بعيد دون أن تخبر أنها أخته، رأته بين يدي آسية رحمها الله مع الجواري وهم في حيرة وهم في دهشة لا يدرون ما يصنعون، لأن الوليد يبكي وقد حملوه وذهبوا به إلى كل امرأة قد ولدت، فأبى أن يلتقم ثديا النساء وأبى جميع الألبان، وهذا من إرادة الله عز وجل ومن حكمته. ولذلك قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، حرمنا عليه أي تحريما قدريا. ولذلك أمر الله عز وجل في أول الأمر أمه أن ترضعه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه من أجل أن يتعلق بلبن أمه. وفي هذا فائدة للمرضعات وللأمهات ألا يستهن بأمر الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقد رأينا أثر ذلك ويرى الناس أثر ذلك، أن الابن الرضيع إذا كان يتغذى من أمه فإنه يتعلق بها أكثر مما لو كان يتغذى بهذا اللبن الاصطناعي. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فلما احترن واحتار آل فرعون أقبلت أخته عليهم فشكوا فيها في أول الأمر، فدعتهم إلى أن تحمله إلى أهل بيت ليرعوه وليطعموه، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون بأنها تتتبع أخبارهم وتسمع كلامهم، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أي قالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، هل أدلكم على أهل بيت يرعونه ويكفلونه ويعتنون به ويطعمونه ويغذونه وهم له ناصحون. فأبوا في أول الأمر ثم اطمأنوا لنصيحتها، فذهبت آسية مع جواريها إلى بيت أم موسى حاملة الوليد بين يديها في موكب نساء الملوك، في موكب نساء الملوك، فطرق الباب فخرجت الأم المسكينة التي تفكر في ولدها، وإذ به بين يديها في أمن وأمان، قد أقبل وسنه وهو في هذا السن أقبل في موكب من مواكب أبناء الملوك في يد آسية بنت مزاحم مع الجواري. فسألت آسية أن ترضع أم موسى هذا الوليد، فلما أعطته ثديها التقمه وشرب لبن أمه، فعرضت آسية على أم موسى أن تذهب معها إلى القصر وأن تعطيها نفقة مقابل إرضاعها لهذا الوليد، فأبت عليها وقالت إن لها بعلا وأولادا ولا تستطيع، لكن إذا شاءت أن تأتي لها به فلا مانع ولا بأس. فرضيت آسية، ثم بعد ذلك أجرت عليها نفقة وصارت تدر عليها من ألوان الملابس والمطاعم والمآكل، وصار رزقها دارا بسبب هذا المولود المبارك، فاطمأنت لذلك. ثم أيقنت أم موسى بعد هذا الأمر أن البشارة الثانية لا بد أن تتحقق، وأن هذا المولود سوف يكون رسولا نبيا، فجعلت ترعاه وتربيه تربية تليق بالأنبياء وبالمرسلين. وهكذا أيها الأحباب يبقى موسى عليه الصلاة والسلام بين عرصات قصر فرعون يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويتغذى من غذائه ويربى على فراشه وعلى بلاطه، واطمأن قوم موسى واطمأنت أم موسى لوعد الله بعد أن تحققت البشارة الأولى. قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، لا كي تقر وتسعد ولا تحزن عليه، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، لتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن الله عز وجل قد يري بعض الناس الشيء المكروه ويريد من خلال هذا المكروه أن تتحقق سعادة من ورائه وأن يتحقق خير، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهكذا أيها الأحباب يعيش موسى عليه السلام ويترعرع ويتربى في قصر فرعون، وكأن لسان الحال يقول: أيها الجبار العنيد، وأيها الطاغية الكافر المريد، هذا الذي كنت تخشى منه وقد أصدرت الأمر على الفور بأن يقتل كل مولود ذكر خشية على ملكك وعلى عرشك، هذا المولود الذي أبيت إلا أن أبيت أن يوجد في بني إسرائيل وأن يبعث في الناس وأن تكون على يديه الهداية، هذا المولود الذي سخرت حدك وحديدك وسخرت طاقتك وفكرك من أجل أن لا يوجد، سوف يربى في قصرك ويجري على بلاط ملكك ويأكل من طعامك ويشرب من شرابك وينام على فراشك، فتدلله وتربيه وينشأ على عينيك لتعلم أيها الطاغية وليعلم جميع الطغاة من بعدك أن الله تعالى إذا أراد شيئا فإنه لا راد لأمره ولا معقب لقضائه وأمره، لتعلم أيها الطاغية أنه لا يمكن أبدا إذا أراد الله تعالى بالناس هداية أو نورا أو دعوة أو علما فلن تستطيع لا أنت ولا غيرك أن يحولوا بين إرادة الله وبين الناس ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إنه درس كبير، إنه درس عظيم لنا أيها المسلمون، بل لكل من سولت له نفسه في أن يصد عن سبيل ربه. إن فرعون الملعون أراد أن يصد عن سبيل الله، أراد أن يحارب دين الله، أراد أن يعلن الحرب على أولياء الله، أراد أن يقضي على بني إسرائيل بتقديل ولدانهم لأنهم لا يعترفون بألوهيته ولأنهم لا يعترفون بربوبيته ولا يؤمنون بآلهته، فسخر لذلك كله كل ما يملك وظن أنه منصور وظن أنه غالب، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ما سمعتم، كانت النهاية ما سمعتم، وسوف يتحقق وعد الله جل وعلا في أن يكون زوال فرعون وملكه ودولته على يدي هذا الوليد الذي تربى على عينيه بماله وبطعامه وبشرابه. إنه درس لكل من سولت له نفسه في أن يعلن الحرب على الله أو أن يعلن الحرب على دين الله أو أن يحارب أولياء الله تعالى أو أن يصد عن دين الله بتجفيف منابع الخير بتجفيف منابع الدعوة والعلم، لا بد أن يوقن من خلال هذه الأحداث التي نسمعها وهذه القصص الحق التي نسردها أنه مهزوم وأنه مقهور وأنه مخذول وأنه مغلوب، فالأولى له أن يصطلح مع ربه وأن يذعن لخالقه وأن يستسلم لأمر مولاه، الأولى أن يصطلح مع دين الله عز وجل، وإلا والله سوف تكون عاقبته الخزي والعار والنار والشنار. هكذا أيها الأحباب، لأن الله تعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ووراء هاتيك الستور محجبي بالحسن كل العز تحت لوائه، ما طابت الدنيا بغير حديثه كلا ولا الأخرى بغير لقائه، يا خاسرا هانت عليه نفسه بالغبن إذ باعها من أعدائه، لو تعلم قدر ما قد بعته لفسخت ذاك البيع قبل وفائه. أجل، إن الذي يعلن الحرب على الله فقد باع نفسه فهو مغبون ومغلوب ومقهور ومخذول. إن أهم فائدة نخرج بها اليوم أيها الأحباب أن الأمة المستضعفة الأمة المسكينة المظلومة ينبغي عليها ألا تيأس، لا يجوز اليأس، ينبغي عليها ألا تيأس، ينبغي أن توقن بتحقق وعد الله ونصر الله، ينبغي أن تسعى في الإصلاح بكل ما تملك، ينبغي أن تسعى في الدعوة إلى الله في رفع الجهل عن أنفسها، نعم، لأن العاقبة للتقوى ولأن العاقبة للمتقين، لأن الباطل له جولة لكن ليست له النهاية، بل نقذف بالحق على الباطل ليدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. العاقبة لأهل الصلاح والإصلاح، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، لقوم عابدين متقين. هذه هي سنة الله في الخلق أيها الأحباب، فعلى الأمة المستضعفة المقهورة المغلوبة كأمتنا اليوم ألا تيأس ألا تجزع، لأن بعد هذا الظلام نور، نور لا يطفأ بإذن الله عز وجل. بعد هذا القهر والاستبداد لا بد من نصر الله أن يتنزل على هذه الأمة، لا بد أن تنصر، والله سوف تنصر، لأن الورد يخرج من بين ثنايا الشوك، ولأن الفجر من رحم الظلماء مسراه، فتلك هي سنة الله في الخلق، فعليهم أن يأخذوا بالأسباب. انظر إلى أم موسى، خشيت على ولدها، فجاء الأمر من الله أن تلقيه في الماء، أن تلقيه في اليم، هل غرق موسى؟ بل حفته عناية الله ورعاية الله وحرسته عين الله عز وجل. ثم تحقق وعد الله ورده إلى أمه في أمن وأمان، وأرضعته آمنة غير خائفة. وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس في وصاياه الذهبية حينما قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، فإذا صبرت الأمة انتصرت، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهكذا ينشأ موسى سعيدا غير شقي، آكلا غير جائع، آمنا غير خائف في قصر فرعون. ونترك الحديث عن بقية الأحداث المثيرة إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم عجل بفرجك لأوليائك الموحدين، اللهم أنزل هدايتك على المسلمين، اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعز بنا دينك، اللهم أعز بدعوتنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا حي يا قيوم. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم يا من حفظت موسى من الغرق في اليم، وحفظته من فرعون وبطشه وظلمه واستبداده، احفظنا ومسجدنا ودعوتنا هذه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو مسجدنا أو دعوتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم اطبع على قلبه وخذ بصره. اللهم اشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في يومكم هذا، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه اليوم صلاة واحدة يصلي الله عليكم بها عشرة، فإن صلاتكم تعرض عليه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيب القلوب، اللهم صلي وسلم على حبيب القلوب ومعجة الأرواح وقرة العيون محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي القرشي. اللهم ارض عن آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واشملنا اللهم بعفوك وإحسانك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب، إليه أدعو وإليه متاب، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد أولي الألباب، وعليه أنزل أفضل كتاب، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وعدد ما تعاقب الليل والنهار. وارض اللهم عن آله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة مع قصص الحق وقول الصدق، مع الدروس والعظات والعبر، مع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا هو لقاؤنا الأربعون من لقاءات هذه السلسلة الكريمة. ولقد كان حديثنا قبل الخطبة الماضية عن نبي الله يونس صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم على موعد مع نبي آخر من أنبياء الله، مع نبي عظيم ورسول كريم وداعية حليم. إنه النبي الذي واجه طيلة حياته ألوانا من الكفر والعناد، وعانى في دعوته أهل الشر والفساد والإلحاد، وانتقل بدعوته من بلاد إلى بلاد. إنه النبي الصبور والمعلم الشكور والصابر على الفسق والفجور. إنه النبي الذي حفته رعاية الله عز وجل منذ كان رضيعا، وشملته عناية الله تبارك وتعالى منذ أن كان وليدا، وشملته رحمة الله تبارك وتعالى منذ أن كان صغيرا، ممن فكان هذا مما كرم به تكريما، ممن كان بعباده رؤوفا رحيما. إنه من كلمه ربه تكليما، إنه أحد أولي العزم الخمسة من الرسل، والذي قصته باعثة في القلوب الأمل. إنه موسى عليه صلوات الله وسلامه. سوف نبدأ رحلة جديدة مع هذا النبي العظيم وهذا الرسول الكريم، مع النبي الكليم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إنه موسى بن عمران. وما أدراكم ما موسى بن عمران؟ أحد أولي العزم من الرسل الخمسة، والذي تكررت قصته في كتاب الله عز وجل مرارا وتكرارا، بل لا تجد قصة كررها الله تعالى في كتابه مثل قصة موسى. وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على أهمية هذه الأحداث، وهي لفتة لأنظار الموحدين والمؤمنين في أنه ينبغي أن يقتبسوا الدروس والعظات والعبر من حياة موسى عليه السلام. لقد كانت الآيات التي تتكلم عنه وعن دعوته وعن بلائه مع قومه وفي دعوته تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كبلسم للجروح وشفاء للأمراض. فكان صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يتسلى به هذه الآيات التي تتكلم عن أخيه موسى عليه صلوات الله وسلامه. ونبدأ الحديث عنه بالحديث عن حالة قومه وبلده قبل بعثته وميلاده. أيها الإخوة، لما استقدم يوسف عليه الصلاة والسلام أباه يعقوب إلى أرض مصر، واستقر يعقوب وآله بأرض الكنانة، تناسلوا وتكاثروا حتى صاروا يمثلون عددا هائلا من سكان مصر. وكان الملك الذي يحكم تلك البلاد على عهد يوسف صلى الله عليه وسلم ملكا عنيدا كافرا، لكن لم يلبث ان اهلكه الله تعالى. ثم تولى ملك مصر بعده اخوه فرعون، وفرعون لقب لكل من ملك بلاد مصر من الجبابرة، وكان هذا بعد وفاة يوسف عليه السلام. وقد بقي آل يعقوب الذين نسبوا إليه وتكاثروا، فسموا في ذلك الوقت ببني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه صلوات الله وسلامه. قطنوا مصر وتناسلوا وتكاثروا، وصاروا يمثلون نسبة مئوية هائلة في الكثافة السكانية في أرض الكنانة مصر، وكانوا على دين آبائهم، وكانوا من أفضل وأحسن بقايا أهل الأرض في ذلك الزمان، فلقد كانوا على الحنيفية السمحة، دين إبراهيم الخليل عليه صلوات ربي وسلامه. فكانوا لا يعبدون إلا الله الواحد القهار، إلا أنهم سلط عليهم هذا الملك الفاجر الكافر المستبد الظالم الغاشم، فاحتقرهم وأذلهم وسخرهم لأرذل الصناعات وأردأ الحرف والوظائف، فاستخدمهم في أشق الأعمال بأثمان بخسة، فكانت حياتهم تحت ظل هذه سياسة فرعون حياة ضنكة، كلها شقاء وعناء، وكلها ظلم واستبداد حقا أيها الأحباب. فكان هذا من البلاء الذي ابتلى به ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل. ثم لننظر ولنلقي نظرة على هذه الدولة التي حكمها هذا الحاكم الظالم الغاشم، كيف كانت أوضاعها؟ لقد قامت دولة فرعون على الجبروت الجاثم والظلم الغاشم والقهر الصارخ والاستبداد الفاضح. إنه تكبر وطغى وتجبر وبغى وأعرض عن طاعة الرب الأعلى، فلقد نازع الله عز وجل في ملكه وادعى الربوبية من دون الله عز وجل، وأراد أن يصرف شعبه إليه العبادة من دون الله الواحد الأحد. لقد تمرد وسار على الكفر والعصيان وادعى الألوهية من دون الواحد الديان. وكان هذا الملك الغاشم قد كثر جنوده في كل مكان، وكثرت عيونه وآذانه، فلا يستطيع أحد أن يتكلم بكلمة أو أن يتوفوه بحرف يعترض به على فرعون. كثر جنوده في سائر أرجاء البلاد، يريد بذلك أن يغلغل حكمه في هذه البلاد وهذا المصر. وخيمت سحائب الظلم والاستبداد والجور على بلاد مصر، وحالت بين الناس وبين هداية الله عز وجل ونور الرسالة والنبوة والدعوة. ولكن بني إسرائيل كانوا قد ورثوا علما من الصحف التي أنزلها الله عز وجل على إبراهيم، فكانوا قد أرثوا مقالة مشهورة بينهم كانوا يتصبرون بها على هذا الظلم الذي يعانونه وعلى هذا الجور الذي يكابدونه، فلقد توارثوا أنه لا بد أن يرسل رسول من سلالة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يكون هلاك ملك مصر على يديه. فكانت هذه المقولة التي توارثوها وينقلها الصغار عن الكبار مما يتصبرون به ويتجلدون به ويتحملون به هذا الظلم والاستبداد. ظلوا ينتظرون متى تنقشع عنهم هذه السحائب، ومتى يمن الله عز وجل ببعثة هذا الرجل وهذا النبي الكريم والرسول العظيم. ولكن للجدران آذان، وللظلمة والطغاة أعوان يتجسسون ويتحسسون، يرسلونهم في كل مكان، في الأسواق وفي مجامع الناس، يأتون لهم بالأخبار. فما لبثت هذه المقولة أن قرعت أذني فرعون عليه لعنة الله، فلما سمع ذلك اهتم أشد الهم وأصابه الهم والغم حتى صار يفكر ليلا نهارا في هذا الأمر، وخشي على نفسه وملكه وعرشه ودولته. وذات ليلة نام فرأى في رؤياه أن نارا عظيمة خرجت من بيت المقدس وأقبلت إلى بلاد مصر وأحرقت جميع دور القبط والقبط أيضا، لكنها لم تصب بني إسرائيل ولا ديارهم بسوء ولا أذى. فاستيقظ فرعون فزعا وسلبت هذه الرؤيا منه جأشه ورجولته وشجاعته المزعومة، وجمع على الفور سحرته وكهنته وعرافيه ومشعوذيه الذين حوطهم من دونه من أجل أن يتجسسوا له ويأتوا له بالأخبار ويعينوه على البقاء في الملك وفي الحكم والمنصب. فجمعهم وقص عليهم ما رأى في رؤياه، فأولوها له وقالوا إنه سيخرج غلام من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يديه، ويكون هلاكك وهلاك جنودك على يديه، وإنه قد قرب وقت خروجه. فلما سمع هذا التأويل هذا الطاغية وقرع أذنيه كأنما صيح في أذنيه صيحة، وكأنهم صفعوه على وجهه صفعة، فقام فرعون فزعا خائفا على نفسه خاشيا على دولته وعرشه، فأصدر فرمانا على الفور والتو، وأصدر أمرا وأمر بتنفيذه بعد أن ابتكر خطة رهيبة وجهنمية خبيثة للقضاء على هذا الشعب الهائل. فإنه لم يستطع أن يطردهم من بلاد مصر لأنهم صاروا يمثلون مئات الألوف، وخشي إن طردهم التحقوا بأعدائه والملوك التي تجاور بلاد مصر فيصيرون بذلك إلبا عليه، لأنه كانت قد قامت حروب بين الفراعنة والبلاد المجاورة. فابتكر بوحي من إبليس فكرة وخطة جهنمية خبيثة التي تتمثل في إصدار الأمر على الفور بأن يذبح كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل على الفور. أمر أن يذبح كل مولود إذا كان ذكرا، نعم، لأنه كان لا يرقب في الناس إلا ولا ذمة، الدماء لا ثمن لها عنده، الأرواح رخيصة عنده، فليموت الجميع وليبقى فرعون جاثما على الكرسي، وليبقى فرعون جاثما على بلاد مصر حتى ولو مات الناس جميعا. فنادى القوابل ووكل بهن وكلاء وأمرهن ألا تولد كل واحدة منهن امرأة مولودا ذكرا إلا قتلنه في الحين، وإلا فإنه ستقتل هذه القابلة. ظلم واستبداد وإرهاب وترويع. ووكل لذلك الجلادين، بل قال أهل العلم لقد أرسل جلاديه وجنوده يطوفون على ديار بني إسرائيل ينظرون إلى كل امرأة حامل ويسألونها عن وقت وضعها، فإذا جاء وقت الوضع ووضعت هذه المرأة وليدها إن كان ذكرا قتلوه في الحال وذبحوه أمام عينيها. أمر عجيب، إنها جاهلية مقيتة، إنها جاهلية عمياء. فها هو فرعون يذبح ويقتل الذكور، وها هم الجاهليون العرب يعيدون البنات حيات. إنها الجاهلية في أعلى قمة، إذا ما طمست العقول البشرية فلم تعرف طريق الوحي وطريق النور الإلهي فإنها تحول أصحابها إلى وحوش كاسرة لا يرقبون في الناس إلا ولا ذمة، ولا يراعون عهدا ولا إنسانية. أمر فرعون أن يذبح كل مولود ذكر بلا ذنب ولا جريرة، بلا إثم ولا جناية، فاحترز كل هذه الاحترازات وانطلق فرعون، انطلق في جرائمه البشعة، فسالت لقتل الولدان أنهار وقتل مئات الآلاف من الولدان. قال الواحد الديان عما ذكرناه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. إن فرعون علا في الأرض طغى وبغى وتجبر وعتى. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، جعل شعبه فرقا وأحزابا وأصنافا وأنواعا، وسلك في ذلك سياسة فرق تسد، لأن فرعون ومن كان على شاكلته لاستبقاء حكمه وملكه فإنه يسعى بكل ما يملك من أجل أن يفرق بين رعيته، فيسعى بكل جهده في أن يطفئ جذوة الأخوة بين الناس وأن يجفف منابع الرحمة. لماذا؟ لأنه يقول: لو أنهم تراحموا فيما بينهم وتآخوا فيما بينهم فإنهم سوف يشكلون خطرا عليه، فالأولى أن يفرقهم وأن يجعلهم شيعا وأحزابا وأن يجعلهم أصنافا وأنواعا، ويعطي كل فريق وكل صنف شغله الشاق حتى ينشغل كل واحد بهمه، فلا يلتفت أحد إلى أحد، الكل يفكر في نفسه، لا يفكر إلا في إشباع بطنه من الجوع وإراحة جسده من الإرهاق والعناء. هكذا سلك فرعون عليه لعنة الله هذه السياسة في شعبه، فرقهم شيعا حتى لا يصيروا إلبا عليه وعصا تهدده وتهدد ملكه ودولته. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، وهم بنو إسرائيل، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. مع ظلمه وقهره وبطشه واستبداده لهذا الشعب المسكين في ذلك الوقت ولإعماله في أحقر الصنائع، فلقد وكل كل طائفة منهم بأن يعملوا له كل ما يشتهيه في سبيل كيانه ودولته وعرشه. مع ذلك كله كان يصرف لهم الثمن البخس، وكان يعيث فيهم فسادا فيقتل من شاء من الذكور، ومع ذلك لا يتورع في قتل أبنائهم الذكور. تصوروا هذا الظلم والاستبداد: امرأة حامل تحمل بولدها 9 أشهر كاملة بشهورها وأيامها وساعاتها ولحظاتها، تنتظر اللحظة التي يوضع فيها وليدها على صدرها وبطنها، فإذا ما جاءها المخاض وعانت على إثره آلام الطلق والوضع، وإذا ما ولدت وسمعت صراخ ولدها فإن الفرحة تطير بقلبها وفؤادها كأشد ما يكون الفرح، ولكن لا تلبث هذه الفرحة أن تدوم طويلا، لا سيما إذا كان هذا المولود ذكر، لأنهم يأخذونه في الحين ويذبحونه على مرأى من أمه. يا له من ظلم وجور، يا لها من حياة، يا له من استبداد، لأجل أن يبقى فرعون في الحكم والملك، ولأجل أن لا يزول عرشه، بل لأجل أن يصد عن سبيل ربه وأن يحول بين الناس وبين هذا الشعب وبين هداية الله والنبوة التي أرادها الله تبارك وتعالى لنبي الله موسى. ولكن كما قيل: لا حذر مع قدر، لا حذر مع قدر، وإذا أراد الله جل وعلا شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لكل أجل كتاب. أعمل فرعون عليه لعنة الله السكين في رقاب ولدان بني إسرائيل، فذبح الكثير من الولدان واستحيت النساء، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أي يبقي نساءهم حيات على قيد الحياة. لماذا؟ لأنه أخبر أن زوال ملكه يكون على مولود ذكر لا على مولود أنثى، لأنه لو أخبر بأن زوال ملكه سوف يكون على مولود أنثى ما تأخر ولا تورع في ذبح النساء أيضا، فإن فرعون ومن كان على شاكلته لا يهمه شيء، بل هو مستعد أن يذبح ابنه من أجل هذا الكرسي الذي يجلس عليه، والعياذ بالله. وصدق بعض السلف حيث قال: إنهم يطيقون الفطام من ألبان أمهاتهم ولا يطيقون فطامهم من الملك والحكم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وأي فساد بعد هذا؟ أي فساد بعد هذا؟ بعد أن يقتل الولدان الذين لا ذنب لهم ولا جريرة، بل إن فساده فاق هذا الأمر وزاد على هذا الشأن، لأنه ادعى الربوبية وأمر الناس أن يعبدوه من دون الله عز وجل، وعاث في الرعية فسادا. كان يستولي على أي امرأة يشتهيها فيزني بها ويأخذها عنوة من زوجها، وكان يقتل أي رجل لا يعجبه شكله. واستمر هذا الظلم والجور سنوات طويلة وأعواما مديدة. قال الإمام ابن الجوزي وغيره: استمر ملكه ومكث فرعون في بني إسرائيل مدة تقارب 400 عام. يا للهول، يا للفظاعة. وكل ذلك لا يخفى على من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي إذا أراد شيئا فإنه لا يمكن أبدا أن يحول الخلق جميعا بينه وبين ما أراد، ولو اجتمعوا كلهم، لأنه الخالق المالك المدبر، الخالق للأكوان، المدبر لشؤونها، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هكذا كان فرعون، وهكذا كان حال مصر وشعبها، وحال بني إسرائيل قبل ميلاد موسى عليه صلوات ربي وسلامه. فلما كثر القتل في بني إسرائيل كثرت الإناث فيهم، ومات شيوخهم، مما جعل الأقباط يجتمعون ويتفقون على أن يرفعوا هذه الشكوى لحاكمهم، لأنهم رأوا الخطر بات محدقا، لأنه لو استمر بهم الحال الآن، لو استمرت بهم هذه الحال، لصاروا هم الذين سيكابدون ويعانون هذه الأشغال الشاقة التي كان يتولاها رجال بني إسرائيل. فاجتمعوا ورفعوا هذه الشكوى إلى ملكهم فرعون، كما ذكر الإمام ابن كثير وغيره من المفسرين، وقالوا: إنك لو استمرت على هذه الحال لانتقل الأمر إلينا، ولصرنا نحن عبيدك، لأنهم كانوا مكرمين تحت دولته، لأنهم من آله. فنظر هذا الطاغية وقال: إذن اقتلوا الولدان سنة واتركوهم سنة. فولد هارون عليه الصلاة والسلام أخو موسى في السنة التي لا يقتل فيها الولدان، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها الولدان. الله أكبر. إن فرعون علا في الأرض، يا له من علو، يا له من علو، ويا له من تجبر وتسلط، لكن علوه لن يدوم أبدا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله أكبر. من المتكلم هنا؟ الله جل وعلا. من المريد هنا؟ صاحب الإرادة التي لا تحدها حدود ولا تكيفها الأفهام. ونريد، والضمير هنا ضمير جمع يفيد التعظيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يريد الله عز وجل أن يمن على هؤلاء المستضعفين المظلومين المقهورين، يريد الله تعالى أن يمن عليهم بأن يصيرهم ملوكا وولاة، وسوف تحصل لهم هذه المنة بعد سنوات قليلة، بعد قليل ليس بكثير، لأن الله قادر على ذلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي نورثهم بلاد مصر وبلاد الشام وما بينهما، لأن الملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه وكل شيء بين يديه عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونجعلهم الوارثين، ونمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض أي نذلل لهم الأرض ونجعلهم ملوكا عليها وولاة عليها، لأن الأرض لله ولأن الملك لله، يورث هذا الملك وورث هذا الأرض هذه الأرض لمن شاء من عباده، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أراد الله عز وجل بهذه الأحداث التي سنسمع أن يري فرعون وهامان وزيره الفاجر الكافر وكل من كان على شاكلة فرعون وهامان وجنودهما الكفرة الفجرة منهم ما كانوا يحذرون، أي ما كانوا يخشون من بني إسرائيل ومن أن يرسل منهم نبي كريم ورسول عظيم يكون هلاك ملك مصر وزوال ملكه على يديه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وشاء الله جل وعلا أن يولد موسى تحت ظل هذه الظروف القاسية وفي السنة التي أمر فيها فرعون بأن يقتل جميع الولدان ولا يستثنى في ذلك مولود واحد بلا شفقة ولا رحمة، فلما وضعت أم موسى عليها السلام ورحمها الله تعالى بهذا المولود المبارك خشيت عليه، اي والله وكيف لا تخشى والعيون كثيرة والآذان كثيرة تتجسس وتنقل الأخبار، فلقد خافت على ولدها الذي ولد في ظل هذه الظروف القاسية، فإن شفرة السكين قد شرعت على عنقه في هذه اللحظات، وإنهم لو سمعوا صراخه وبكاءه لانقضوا عليه في الحين. ولكن أيها الأحباب، شاء الله تبارك وتعالى أن يعيش موسى وأن يبقى رسوله ونبيه الكريم، فألقى ربنا تبارك وتعالى في قلب أمه إلهاما وإرشادا ودلها على أمر. قال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ألقميه ثديك أرضعيه لبنك. والوحي هنا وحي إلهام وإرشاد، ليس وحي نبوة وعلم كما يؤتاه الأنبياء والمرسلون، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة، خلافا لما قاله ابن حزم وغيره من المتكلمين، لأن الأنبياء والمرسلين جميعهم ذكور وليسوا بالإناث. وكلمة الوحي في القرآن تأتي لمعان، جاءت كلمة الوحي للنحل وأوحى ربك إلى النحل، وهذا ليس بوحي علم ولا وحي نبوة بل وحي إرشاد وإلهام. وكذلك هنا وحي الله عز وجل لأم موسى رحمها الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ألقى الله عز وجل في قلبها ونفث في روعها أن ترضع ابنها، وسوف نرى الفائدة من هذا الإرضاع. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وكان بيتها على حافة النيل، ألقيه في الماء فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا لبلاغة القرآن، آية واحدة اشتملت على أمرين ونهيين وبشارتين: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، أرضعيه وألقيه، هذان أمران. فإذا خفت عليه فلا تخاف، ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، لا تخافي ولا تحزني، هذان نهيان. إن رادوه إليك، هذه البشارة الأولى. البشارة الثانية: وجاعلوه من المرسلين. إنه جلال القرآن وبلاغة القرآن، آية واحدة استملت على هذه الأمور: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وكانت رحمها الله على ما ذكر ابن كثير وغيره، كانت قد وضعته في تابوت، أي في صندوق، وربطت التابوت عندها، فإذا ما أحست بصوت أو دخل عليه. وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن أم موسى عليها السلام امتثلت لأمر الله تبارك وتعالى، إنها الآن مسكينة حائرة خائفة على والدها الضعيف الذي ليس له حول ولا قوة إلا حول وقوة الله عز وجل. إنه وليد لا يستطيع أن يدفع الأذى عن نفسه، تخشى أن يصرخ فينم صراخه عنه، فهي في حيرة، لكن الله عز وجل طمأن قلبها وهدأ روعها بهذا الوحي وبهذا الإلهام والإرشاد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفي يوم من الأيام أيها الأحباب دخل جلادو فرعون، دخل جلادوه وأعوانه مع القوابل، فلما دخلوا عليها وضعته في هذا التابوت وألقته في اليم مؤتمرة بأمر الله، متوكلة على الله، موقنة بتحقق وعد الله عز وجل، فألقته أم موسى في هذا اليم بعد أن وضعته في تابوته متوكلة على ربها، موقنة بتحقق وعد خالقها جل جلاله. إنه الإيمان، إنه اليقين. أم تلقي بولدها وفلذة كبدها وقرة عينها تلقي به في اليم، لكنه أمر الله، لكنه أمر الله عز وجل، والذي أمر بذلك هو الذي وعد بحفظه، هو الذي وعد بعنايته، هو الذي وعد بحراسته، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. واحتملت الأمواج هذا التابوت الذي يحوي موسى عليه الصلاة والسلام، فبقيت أمه وحدها، ولم يجد جلاد فرعون ما تمنى وجوده، لكن اسمعوا، خرجت بعض جواري قصر فرعون إلى شاطئ النيل للاغتسال وللسقيا، وإذ بهن يرين هذا التابوت يقبل عليهن، فظننن أنه كنز، فلم يفتحنه ولم يدرين ما فيه، فأخذنه على الفور إلى آسية بنت مزاحم، إلى امرأة فرعون رحمها الله تعالى، هذه المرأة التي أراد الله عز وجل بها خيرا. فلما حملناه أمرت آسية بفتحه، فلما فتح وإذ بغلام يشق الفجر جمالا ويعصر الفؤاد رحمة، فشاء الله تعالى أن يقذف في قلب آسية محبة موسى من أول وهلة، لأول مرة أحبته حبا شديدا. قال ابن كثير: وهذا لكرامتها وإرادة الله عز وجل بها خيرا وشقاوة بعلها، لأن هذا المولود كان مباركا عليها. قال تعالى عن هذا المشهد: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. التقطه آل فرعون أي جواري فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال القرطبي: اللام هنا للصيرورة وللمآل، فعبر هنا عن الحال بالمآل، عبر عن الحال بالمآل، كما قال الشاعر: وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم لم يدروا حقيقة الأمر ولا إرادة الله عز وجل، ما دروا ماذا أراد الله تعالى بهذا المولود، وأنه سوف يكون زوال ملكهم وانتهاء دولتهم ومحوهم ودخولهم في متاحف التاريخ على يدي هذا المولود الصغير، على يدي هذا الرضيع الضعيف الذي لا يملك حولا ولا قوة إلا حول وقوة الله عز وجل. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون هذا المولود عدوا لهم في المستقبل، لتكون بعثته من أعظم أسباب الهم، بل هو الهم بعينه يدخل على قلوبهم، ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون ووزيره هامان وجنودهما أيضا كانوا خاطئين، كانوا عاصين آثمين. قال العلماء: خاطئين، الخاطئ هو الذي يتعمد فعل الذنب، يفعل الذنب متعمدا، وأما المخطئ هو الذي يفعل الذنب بلا عمد ولا تعمد. إنه التحدي الإلهي أيها الأحباب، إن هؤلاء أرادوا قتل جميع الولدان خوفا على ذواتهم وعلى عرشهم وعلى ملكهم، فسخروا لذلك كل ما يملكون. وها هنا أتاهم التحدي من الله عز وجل، يلقى هذا المولود الذي سوف تكون نهايتهم على يديه، يلقى بين أيديهم بلا بحث ولا شقاء ولا عناء. إنها قدرة الله التي لا تحدها حدود. فما هو مصير موسى عليه صلوات الله وسلامه في قصر فرعون وبين أيدي آل فرعون؟ والجواب على هذا السؤال بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.